قال رحمه الله تعالى: باب التجارة في الحج. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قرأ هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال: كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات. ثم أورد أبو داود: باب التجارة في الحج، يعني البيع والشراء في الحج، المقصود أنه لا بأس به كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد أبو داود حديث ابن عباس، حديث ابن عباس أنهم كانوا قرأ: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال: كانوا لا يتجرون بمنى، كانوا لا يتجرون بمنى يعني في الحج، فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات. فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات، يعني في حجهم، ولكنه يكون بعد الحج، يعني ولكنه يكون بعد الحج. والتجارة يعني سواء كان قبل الحج أو بعده، سواء كان قبل الحج أو بعده، لكن لا يكون العمل التجارة هو القصد وهو الدافع للإنسان على الحج، ولا أن يكون يعني شاغلا له، لا يمكن كونه يعني يشتري أو يعني يأخذ شيء يعني يذهب به إلى بلده يعني يستفيد منه ويبيعه بسعر أكثر أو ما إلى ذلك، لا بأس بذلك. قال حدثنا يوسف بن موسى عن جرير عن يزيد بن أبي زياد. يزيد بن أبي زياد هو الهاشمي، ضعيف، خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. ضعيف، خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن مجاهد. عن مجاهد وهو بن جبر المكي، ثقة، خرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس، وقد مر ذكره، والحديث يعني لا يعني سيأتي له شواهد. يعني قول ابن عباس: فأمروا، يعني معناه أنه أذن لهم، يعني مأذون لهم، لأن يعني هو المقصود به الإباحة، ليس أمرا، يعني معنى الناس مأمورين يتجرون، وإنما مباح لهم أن يتجروا، يعني كانوا فقيل لا ما في بأس.